الحمد لله الذي أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي خلقنا من أبوين مسلمين مؤمنين ولم يجعلنا يهودا أو نصارى أو كافرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وسخر لنا خلقا من خلقه يعلموننا ويذكروننا وينصحوننا. الحمد لله الذي كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وسترنا من عورة، فقد خرجنا من بطون أمهاتنا عراة حفاة جياعا عالة، فأغنانا من فقر وكسانا من عري وأطعمنا من جوع وقوانا من ضعف ورفعنا من ذلة وكثرنا من قلة وهدانا من ضلالة وثبتنا من فتنة. كم من كائد كادنا فحمانا الله، وكم من ماكر مكر بنا فوقانا الله. ما نعلم ومما لا نعلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وأعداؤنا الذين لا نبصرهم أكثر من الذين نبصرهم، وأولهم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وله حبائل ومن حبائله النساء، وله حيل وفتن لا ينجي منها إلا الله، فله الفضل المتقدم، أعطانا قبل أن نسأل ومنحنا قبل أن نطلب، فنرجوه ألا يردنا ونحن نسأل ونحن نطلب. فبإحسانك المتقدم إلينا ربنا نتوسل إليك، وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الحي وعلي رضي الله عنه وكرم وجهه، أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وحديثي اليوم من أحاديث ودروس العقيدة، كما وعدتكم في الدرس الماضي أن نستكمل عقيدة أهل السنة والجماعة، ونتطرق إلى بعض فقراتها على حسب الحاجة إليها. فالإنسان عندما يصاب بالصداع بعد أن يرفع صحيفة الدعاء يأخذ رشدة الدواء، وإذا فيها إسبرين وبنادول، إذا عوره راسه ما يروح يأخذ له دواء المعدة أو دواء لأمراض أخرى. وهذا هو السر الذي جعلني أتطرق في دروس العقيدة إلى الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة والصحابة رضي الله عنهم، وذلك لحاجتنا هذه الأيام إلى إلقاء الضوء والنور، لأن هناك من يظن ولعله لا يعلم الحقيقة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول لهم ذلك. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام من كان منها على الحق نسأل الله أن يزيده حقا، ومن كان منها على باطل وهو يظن أنه على الحق نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. هذا هو القصد من هذه الدروس. وأما الذي يحارب الله ورسوله فمن يقدر على الله؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهل يستطيع مخلوق أن يطفئ نور السماوات والأرض؟ لو نفخ هذا المصباح الصغير بستين شمعة طول عمره نفخه بفيه ما استطاع أن يطفئه، فكيف بمن يريد أن يطفئ نور الله؟ لو اجتمعت المخاليق كلها تنفخ ما تستطيع. أحبتي في الله، حديثي اليوم عن أول جريمة للخلافة الراشدة وقعت في خير القرون على خير رجل في زمان وقوعها بلا استثناء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حكم 10 سنوات، أقام العدل على نفسه قبل أن يقيمه على غيره، حتى تغير لونه وشحب ويسهر الليل في البرد الشديد يخاف أن يوقفه الله يوم القيامة فيسأله عن عمد أو بغلة عثرت في العراق لم يسوي لها الطريق ويمهده. فكان إمام العادلين رضي الله عنه وأرضاه، وفي خلال الفتوحات الإسلامية الكبرى كانت جيوشه تضرب في وقت واحد الروم في الشام والفرس في العراق. وبطبيعة الحال أن الأسرى والسبايا من النساء والغلمان يؤتى بهم عندما يأخذ المجاهدون غنيمتهم، يصيبون من الأسرى غنيمة، ولكن الفاروق رضي الله عنه حرص حرصا شديدا أن تظل عاصمة الدولة الإسلامية وهي المدينة المنورة شرفها الله لوجود الجثمان الطهور محمد صلى الله عليه وسلم فيها، ولوجود شهداء معارك المسلمين الأول من المهاجرين والأنصار فيها، ولأن أكثر من نصف الوحي نزل فيها، أراد عمر أن يطهرها تطهيرا كاملا 100% من كل ما يلوثها من الجانب المادي ومن الجانب المعنوي. فكان طول الليل يتحسس ويتلمس ويسهر ويسمع ويراقب ويشاهد، والدرة بإيده يأدب هذا ويزجر هذا وينهى هذا، وكان حريص كل الحرص أن يظل مجتمع المدينة آمن مطمئن مستقر. ولكن استمرار الجهاد واستهلاك المجاهدين لآلة الحرب من سيوف ورماح ودروع ومجن وخناجر إلى آخره حتمت الضرورة أن يأذن عمر وهو كاره ببعض الصناع الحدادين في داخل المدينة لإنتاج السلاح، فذلك الزمن لم تكن عندهم جيوش مهرجانات وجيوش تلميع، لا، كانت جيوش على طول في جهاد مستمر تستهلك السيوف والرماح والنبال، فلا بد من المصانع. وكانت المصانع في ذلك الوقت بسيطة جدا، دكاكين، دكان حداد هو المصنع، ما كان عندهم طيارات ولا دبابات. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلال جهادهم إذا وقعوا على خبير سلاح على طول أرسلوه إلى عمر. فكان المغيرة بن شعبة عنده غلام حداد ماهر في صناعة السيوف والخناجر، فاستأذن عمر أن يرسله إلى المدينة فيزود المجاهدين بالسلاح. وافق عمر، ولكنه كان في موافقته كراهة، وخاصة أن عمر كما تعلمون محدث، يعني ملهم من الله، مثل ما يقولون والله أهل الكويت والله أنا قلبي قرفني، قلب عمر طول النهار يقرفه، وكل ما يقرصه قلبه يتحقق بالذي يدور في قلبه وفي نفسه، لأنه محدث من الله سبحانه وتعالى، وذلك ثابت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحداد اسمه أبو لؤلؤة، أصله مجوسي، حرفته صانع سلاح، عمره فتوة وقوة بين 30 و20. فكان كلما جاء المجاهدون بأبناء الفرس الغلمان بعد ما فتحوا المدائن وبعد ما فتحوا العراق كلها ودخلوا أرض فارس وأخذوا يفتحون فيها، الأطفال الصغار اللي هم السبايا والأسرى يأتون بهم خدم إلى المدينة، وكان الخادم مع المسلم مثل ما يفرق بينه في اللبس وفي المركوب وفي المطعوم وفي المشروب، لأن مجتمعهم كان مجتمع مثالي. الشاهد بأن هذا الحداد كلما جاء المجاهدون ومعهم السبايا والأسرة يبكي من شدة الغضب والغيظ، فكان يمسح على رؤوس أطفال الفرس من أبناء الأمراء والملوك ويقول لقد أكل عمر كبدي. هذا التصريح باللسان يدل على من طوى عليه الجنان، والقرآن يقول ولتعرفنهم في لحن القول، القول يعبر عن المقول. ولكن عدالة عمر رضي الله عنه ما كان يتخذ قرار أو حكم إلا بعمل، تكلم كلام قال يتكلم كلام، ينفس عما في نفسه بطبيعة الحال، مغلوب مقهور، ولكن لا، إن استخدام أمثال هؤلاء الذين يظهرون خلاف ما يبطنون في المواقع الحساسة من أخطر ما يكون على الأمة، وأول من يتعرض إلى هذا الخطر هو رئيس هذه الأمة عمر، وخاصة أن هؤلاء يكونون جواسيس ويكونون عيون ويغدرون إلى آخره. وكلما جاء الغلمان الصغار تلقاهم يستقبلهم على مشارف المدينة ويسأل أنت ابن من وأنت ابن من وإيش أخبار أبوك، أبوي قتل وأمك أمي أتروها تبية وأنت كذا، ويمتح على رأسه وطيب خاطرهم كلمتين، كل هذا والدولة الإسلامية صابرة ساكتة، نعم، على أساس أنه لا يقام حد أو تعزير إلا على عمل واضح مكشوف. هذا الرجل التقى في السر فصار هو ثالوث خطر، الثالوث الخطر هذا يتكون في المؤامرة السرية في هذه المؤامرة السرية يتكون من ثلاثة: الهرمزان، والهرمزان هذا قائد من كبار قوات جيوش الفرس، أسر، فلما أسر أرسل إلى المدينة وعمل حيلة حتى أخذ الأمان من عمر، بحيث أنه قال: أمني حتى أشرب الماء، أنا عطشان، مأسور، عطشان. فقال عمر: أحضروا له ماء. فأحضروا له ماء في جحف، فلما رآه عاثة قال: أمير سلطان، ألبس الذهب وعندي من الحشم والخدم أشرب بجحف. فتطور يعني كرامة الأسير على هذه الأمة. أمر عمر بن الخطاب يبحثون عن قلاص، كانوا يشربون في قلاصات ذاك الوقت، يعرفون الزجاج، يعرفون حضارة الروم، حضارة الفرس. دفعت كثير من الغنائم والأواني إلى المدينة المنورة، فبحثوا عن قلاص. صور أسير عشان تعرف كيف كانت أمتك في الماضي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الشاهد بأن لما حضروا القلاص نظيف قال: ما أشرب. قال له عمر: لما؟ قال: أنا ما آمن أن يقطع رأسي، ما أتهنه، لكن أمني. قال: لك الأمان حتى تشرب. فكت الماء، قال: خلاص أنت أعطيتني الأمان حتى أشرب، وأنا ماني شارب، أنا في أمانك. فقال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، إما أن تسلب أو أقتلك. فأسلم. وهذا الإسلام الذي يكون تحت وطأة السيف من أخطر ما يكون، لأنه يظهر لك الإسلام ويبطل لك المؤامرة. في ليلة من الليالي مر عبيد الله بن عمر، عبد الله وعبيد الله أخو عبد الله، وإذا هؤلاء الثلاثة يتناجون في الظلام، أبو لؤلؤ الحداد والهرمزان وعبد غلام للهرمزان. فلما مر عبيد الله بهم وسلم ارتبكوا. هذه الربكة أسقطت منهم شيء. نظر إليه عبيد الله فإذا هو خنجر مقبضه في الوسط، وله نصلين عن يمين وعن شمال، وحدين ليس حد واحد، بحيث الذي يمسكه في الوسط يضرب بكل اتجاه ويقتل بكل اتجاه، لم يشاهد مثله من قبل من السلاح. فعلى طول نزل أبو لؤلؤة وأخذ الخنجر وأخفاه، وعبيد الله يعني ما وضع لها أي اعتبار، لأن هذا حداد وصانع سلاح، ولعل هذا مكلف من قبل الدولة بصنع هذا النوع من الأسلحة للجهاد الإسلامي. دائما المسلمين نياتهم طيبة ويظنون بالناس غنزين، ولا يعني يفسرون هذه الأحداث تفسير سيء، قلوب نظيفة. وإذا هذا الخنجر هو الذي قتل به عمر، وقتل معه في المسجد سبعة من الصحابة بهذا الخنجر. والقصة تتلخص أن عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الفجر دخل، ولم تكن المساجد في ذلك الوقت مضاءة كمساجدنا الآن الليل كالنهار، لا، وإنما كانت مظلمة، والصحابة أعدادهم كبيرة جدا، فكثرة السواد مع كثرة الظلام، سواد الأجساد مع الظلام يجعلها ظلمة قاتمة. أقرأ عليكم ما رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه في قصة مقتل عمر، وهو الحديث الصحيح. يروي هذا الحديث عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان هذا كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي بأسماء المنافقين واحد واحد، فكان عمر يظن نفسه أنه منهم، فكان يأتي إلى حذيفة يقول: يا حذيفة، هل ذكرني لك رسول الله؟ شوف انظر كيف يتهمون أنفسهم، مع أنه مبشر بالجنة ما اعتمد على البشارة هذه، كان يرجح الخوف على الرجاء. فقال حذيفة: لا، لست منهم ولا أخبر أحدا بعدك. ذهب عمر إلى حذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض وما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. ما معنى هالكلام؟ حذيفة وعثمان بن حنيف هم من المجاهدين الفاتحين، ومن رسل عمر يرسلهم إلى الولاة، يعني ينظمون الدول وينظمون الجهاد وينظمون الإنفاق ويبينون الصدقات ويبينون العطيات وكذا. فعمر كان يخاف لو تصرف واحد منهم تصرف يشق فيه على أمة محمد، فهو يحقق تحقيق. عمر الآن يقوم بتحقيق حرصا على سلامة الأمة رضي الله عنه. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله. شوف كلمة سلمني الله هذه يبين لك ان عمر عنده احساس خاص ان بهالايام سيقتل. هو ما كان يعلم الغيب، لكن الفاظه وعباراته، لانه كان دائما يسأل الله الشهادة في المدينة، حتى ان ام المؤمنين حفصة ابنته تقول: يا امير المؤمنين، من سأل الله الشهادة فليذهب إليها في مضانها، يعني في مواطن القتال هناك في الجبهتين. فقال: أي بنية، إن كتبها الله لي ساقها إلي ولو كنت على فراشي. وهذا هي يعني أفضلية سؤال الله الشهادة، فاسألوا الله الشهادة وإن كنتم على فرشكم وفي بيوتكم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. هذه نيته الطيبة. أرامل المجاهدين في العراق راح يعطيهم من المال بحيث يتركهم أغنياء طول عمرهم هم وذراريهم، فما يحتاجون إلى خليفة أو إنسان بعد أبد رضي الله عنه، وذلك لاهتمامه بزوجات المجاهدين وأسر المجاهدين. قال: فما أتت عليه إلا 4 أيام بعد هذا الكلام وهذه النية المباركة حتى أصيب. قال أي الراوي: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. يعني الإمام وخلف الإمام عبد الله بن عباس، لأنه من كبار علماء وفقهاء الصحابة، والصف الثاني الراوي الذي يروي مشهد القتل، بحيث أن القاتل اخترق الصفوف، اخترق إلى أن جاء إلى عمر وقتله وهو يصلي في الركعة الأولى. وكان إذا مر بين الصفين، قال عمر رضي الله عنه، إذا مر كان مو مثلنا الآن يقف الإمام ويقول استووا الله أكبر، لا، كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا في قضية الصف، فكان الصف الأول يمسح ريولهم، يمسح كتافهم، بعدين يعبر للصف الثاني يمسح كتافهم، رتبهم ترتيب كأنهم بيخوضون معركة، كأنهم جيش، يعني صف مضبوط بالملي، بعدين يصلي في الناس. اليوم لو سوى الإمام الشكل طاحت على العالم الطهوشة في المساجد، فالله يغفر لنا إن شاء الله ضعفنا ويغفر ويرحمنا برحمته الواسعة. الشاهد أن عمر رضي الله عنه كان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خللا، تقدم، أي تقدم إلى الصلاة، فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو سورة النحل في الركعة الأولى، كانت أجسادهم قوية مو مثلنا الآن، كانوا مجاهدين وأهل جبال يتحملون الوقوف لسورة يوسف الكاملة وسورة النحل الكاملة، لا لا الآن يرحم الله وعظم، أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، قصده التطويل في الركعة الأولى حتى اللي ما لحق على الصلاة يلحق واللي يتوضأ يلحق. يقول: فما هو إلا أن كبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام، وبدأ يقرأ يعني هم بالقراءة، وإذا بدل أن يقرأ يقول: قتلني قتلني، هكذا يردد كلمات قتلني، بحيث أنه جاءته الضربة، وهذا المجرم ضربه بالخنجر الذي صنعه ذو النصلين والحدين في خاصرته وجرها من الشمال إلى اليمين فاندلقت أمعاؤه، ثم سحبه إلى أعلى ففتح بطن إلى الضلوع، ثم أخذ يدور على المصلين مخترق من الصف الأول إلى الصف الأخير، ولكن في اختراقه للصفوف يضرب هذا في قلبه فيسقطه، ويضرب هذا في قلبه فيسقطه، فقتل سبعة وجرح 11، إلى أن واحد من الصحابة قوي في آخر الصف ألقى عليه مثل البيجت وبعدين لفوه بالحصير، فلما حس أنهم ضيقوا عليه انتحر، ذبح نفسه بخنجره من الوريد إلى الوريد، وتفاقط الناس. الصفوف الأخيرة في الظلام سمعوا تكبيرة عمر لكن ما يدرون ما الذي قطع القراءة، فكانوا يسبحون صوت مرتفع: سبحان الله سبحان الله، ما يدرون ماذا حدث. فالصفوف الأخيرة تسبح، والجثث في الصفوف الأولى ساقطة تتلبط بدمائها، والجرحى يئنون، وعمر بن الخطاب أمسك بيديه جرحه قال مرتين: قتلني، ثم لما رآه يخترق الصفوف لم يميز هل هو رجل أو كلب، فقال: عقرني عقرني كلب، فظن بأن كلب مفترس نهشه ومزق أمعاءه. ثم بعد ذلك مد يده رضي الله عنه فوقعت على يد عبد الرحمن بن عوف فجره إماما ليصلي بالمسلمين. انظر، يعني الواحد في هذه الحالة يفكر بنفسه: لا، عمر أمعاؤه تتدلى والدماء تنزف وهمه إتمام صلاة المسلمين، فيحرص على تقديم إمام آخر بداله ويجثو هو على ركبتيه، وكلف واحد من الصحابة هذا التكليف. وطبعا عبد الرحمن بن عوف صلى صلاتين خفيفتين، قرأ الفاتحة وآية أو آيتين ثم خلص الصلاة بسرعة. قال: أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، قطع عليه عبايته أو بشته، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس، هذا عمر، يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ابن عباس بين الصفوف وبين القتلى، ثم جاء قال: غلام المغيرة بن شعبة، الغلام أي الحداد الذي أرسله إليك المغيرة بن شعبة، قال: الصنع، الصنع يعني الصناع الذي يصنع السلاح، قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفة. كان عمر آمر بأن يكرم ويوسع دكانه ويزيد معاشه، فالأمر أصدر إليه قبل قتله بلحظة، شو كيف حتى الله يميت هذا على نية طيبة ويدخل ذاك النار. سبحانه لا إله إلا هو. قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت الآن، وجه الكلام إلى ابن عباس بغضب، قد كنت أو كنت أنت وأبوك أي العباس بن عبد المطلب وهم أكثر الناس عبيد وصناع، يعني معظم الصناع اللي يعملون الاستلاح كان يملكهم ابن عباس وأبوه عم الرسول رضي الله عنهم أجمعين. قال: قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج في المدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت، يقول ابن عباس الآن، إن شئت فعلت، يعني إن شئت طردناهم كلهم، أي أو قتلناهم بأمرك، أي واحد حس فيه خطر فاقتله. قال عمر: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم، يعني صاروا عرب الآن يتعلموا منكم اللغة، كيف تقتلونهم بعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، أي أظهروا الإسلام وأبطنوا العداء، كيف الآن تحكم عليه مدام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحسوب عليك وفي بلادك وفي دولتك ومسلم؟ شوف كيف خلاص انفلت الأمر. وصلوا قبلتكم، تكلموا بلسانكم، وحجوا حجكم. فاحتمل عمر إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني لهول المصيبة كأن كل واحد منهم ما صابت مصيبة بعمره إلا هذا، لأن عمر كان غالي. لا تظن أنه يعني بهذه السهولة يتقبلون الناس هذا الخبر. من بقي؟ من بقي؟ وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تقتدي بأبي بكر وبعمر بالأخص من الخلفاء الراشدين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذه هذا حديث صحيح، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن من بقي يقتدى به؟ فكانت مصيبة الأمة في دينها من أعظم المصيبة. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، والنبيذ هو غير الخمر، عنب ينقع بالماء حتى يلين وينتفخ ويصير طعم الماء حلو، فكانوا حريصين أنهم يسكونه شيء حلو مثل المريس أو كذا، لأن أمعاء أو معدته ما تتحمل الأكل الغليظ، فالأمعاء تمتص السكر حتى توصل إلى الجسم كطاقة حرارية. قال فشربه فخرج من جوفه طب كما شربه. في ذلك الوقت لم يكن عندهم جراحين وأطباء. قال فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وهذه من السنة أنه إذا كان الإنسان في الاحتضار يأتيه من يثني عليه ويرغبه بالرجاء، مو يأتيه يقول له أنت يا ويلك لا صليت ولا صوم، تذكر أنت وتذكر أنت وتذكر بخرعة، لا، وإنما يقول له أنت من المحسنين وبفضل الله أنت تحرص على صلاة الجماعة، وأنت بفضل الله من المتصدقين، وتذكر أنك كافي اليتيم، وتذكر ويذكر بالطاعات والعبادات حتى يقبل على الله برجاء، خاصة في لحظات الموت الأفضل للعبد أن يقبل على الله برجاء فيحسن الظن بربه فيكون الله عند حسن ظن عبده به. ودخل الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، أو وقدم لك في الإسلام، يعني أسبقية وجهاد وكذا لك في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة ثم شهادة قال وددت أن ذلك، هذا عمر يرد على هذا الشاب بعد ما اقترض عليه هذه الخصال الطيبة، اسمع ماذا يقول عمر، قال وددت أن ذلك كفاك لا علي ولا لي، يعني أتمنى أن ألقى الله لا لي عمل ولا علي ذنوب، ألقاها الشكل صفر أطمن لقلبي لكثرة ما يتهم نفسه رضي الله عنه. شوف أنت الآن الإنسان يفعل عمل يقعد تلفت، هل رأى أحد، هل اكتبوا عنه بالصحف، هل كذا هل كذا هل كذا. قال وددت أن ذلك كفى لا علي ولا لي، فلما أدبر ذلك الشاب الذي مدح أدبر ألقى عمر ناظره إلى ثوبه، وإذا ثوب الشاب جر خلفه طويل، فماذا قال عمر، وإذا إزاره يمس الأرض يمسح الأرض، قال ردوا علي الغلام، فردوه مرة ثانية، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. عمالقة رضي الله عنهم في لحظات الموت لا يترك النصيحة لأمته، لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يشغله كربات الموت وسكراته. يا عبد الله بن عمر، يخاطب ابنه بجواره، انظر ما علي من الدين. وطبعا دين عمر كان كله ينفق على المسلمين، انت لا تظن ان الصحابة رضي الله عنهم اذا جاهم محتاج يردونه، وان كان ما عندهم فك الباب بوجهه ولا كلمة بالانتركم منه تبي صح، لا ما عندهم شيء هذا، ولا يبعث الخادمة ولا كذا، لا أبو بكر وعمر إذا جاءهم مسلم محتاج يغترب يتسلف ويعطيه وبعدين الله يسدد. فكان عمر عليه آلاف الدنانير من الديون بسبب قضاء حاجات الناس، ما يردح، ما كانوا أثرياء لكن كانت أنفسهم غنية. قال لابنه عبد الله ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 درهم أو نحوه، قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، يعني إذا أموالك أنت أخوانك تسدد الدين سدده، وإلا فسل في بني عدي بن كعب اللي هي قبيلة عمر، خذ عانية من القبيلة وسدد الدين. أحرص ما يحرص عليه الشهيد سداد الديون، لأن الله يغفر الذنوب إلا الدين، انتبهوا فهو من أخطر ما يكون. قال فإن لم تفي أموال أي القبيلة فسل في قريش ولا تعدهم، أي لا تعد إلى قريش إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. ثم انطلق إلى عائشة، عمر يرسل ابنه انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين. لاحظت الكلمة هذه، نهى ابنه في لحظات موته أن يسميه بأمير المؤمنين لأنه الآن عاجز تمام العجز عن الإمارة، فالآن هو يسحب هذا اللقب منه حتى يهيئ نفسية الأمة إلى أمير مؤمنين جديد. من يفكر في هذا المعنى في لحظات الموت؟ لكنه رضي الله عنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم وتربية القرآن، قال لا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. عمر يستأذن أم المؤمنين في بيتها، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها، لأنها أحب النساء إليه بالحديث الصحيح الثابت عن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليك، قال عائشة قلت ومن الرجال قال أبوها. رغم أنف من لا يرضى. وعندما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى، وإنما الله أيضا يحب بحب نبيه ويرضى برضاه ويغضب بغضبه. هذه حقيقة يجب أن يفهمها الذين يسبون عائشة وأبا بكر رضي الله عنهما. عمر الفاروق لم يستبد ويأمر، وإنما يستأذن أن تأذن له بأن يدفن مع صاحبيه. فماذا قالت عائشة؟ فسلم ابن عمر واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، أي كنت أريد هذا القبر بجوار زوجي وأبي، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل، أي قيل لعمر هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. شوف انظر أهمية الموضوع عند عمر، ارفعوني يعني جلسوني قعدوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك، يخاطب ابنه عبد الله، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. وهذه بفضل الله من حماية الله لهما. يعني أنت عليك تتخيل لو أبو بكر وعمر مدفونين في العراق، إيش راح يصير فيهم الآن؟ أو مدفونين في إيران، أو مدفونين في فيلكا ولا في الكويت ولا في أي مكان، إيش راح يصير فيهم؟ أبو بكر عمر مو عندنا وإحنا دايفين. لهذا صان الله أبا بكر وعمر ووضعهما مع نبيه. وبطبيعة الحال أن النبي محمي من الله ومن الأمة، فلن يصل إليهما أحد. ومع هذا عبر التاريخ كانت محاولات ومحاولات ومحاولات، حتى بعضهم وضع عزكم الله الروث على شنبه ولحيته، وإذا جاء إلى الشبك الحديدي وهو يسلم على النبي ينفض النجاسة بنية نفضها على أبي بكر وعمر. وقد صادوا كثيرا ممن فعل ذلك ويعتبر ذلك قرب إلى الله رب العالمين. فكيف لو كانت قبورهم في مكان بعيد؟ انظر علم الله الأزلي أنه سيأتي من يعاديهم ويحاربهم، فحماهم ووضع قبورهم في بيت النبي بجوار قبره سبحانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أليس الله بكاف عبده؟ قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. قضيت يعني مت، احملوني يعني للدفن. ثم سلم فقال فقل، ثم سلم. يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها. لاحظ كيف أمهات المؤمنين النساء يسترونها، يسترونهم حتى لا يرى الرجال منهم شيء، ويحفون فيها من كل جانب، لهم معاملة خاصة زوجات النبي. مع الأسف الشديد لم يبق من زوجات النبي عند بعض الناس يحترم إلا خديجة، وباقيهم لا قيمة لهم ولا وزن. فلما رأينها، أي رأت النساء، قمنا فولجت عليه رضي الله عنها وأرضاها. من هي؟ حفصة بنته. فبكت عنده ساعة، وكان بكاؤهم بدون صوت، الدموع تنزل. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها أي أمينها بجواره من الداخل، فقالوا أوصي أمير المؤمنين أي استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أي الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فذكر لهم أسماءهم اللي مات الرسول عنهم راضي، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء كما تعلمون كلهم مبشرين بالجنة. وقال يشهدكم عبد الله، يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر شاهد يرجح الكفة، إذا تعادلت عند الانتخاب الأصوات عبد الله بن عمر يرجح كفة القائمة أو إحدى القوائم، ثلاثة وثلاثة وعبد الله بصوته يرجح، ما جعل ابنه خليفة مع أن عبد الله بن عمر كفء لها، فلقبه شيخ الصحابة رضي الله عنه علما وعملا وثقا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أو فليستعن به أيكم ما أمر، فليستعن به أيكم ما أمر، يعني إذا صار الخليفة سعد زين، ما صار سعد أي واحد خليفة منها الستة يستعين برأي سعد. والسبب أن سعد ذو دعوة مجابة، سعد ذو دعوة مجابة وخال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو دعوته مجابة ومبشر بالجنة وخال الرسول صلى الله عليه وسلم وقائد عسكري، فهو يستفاد به من الجانب العسكري ومن الجانب الروحي. فإني لم أعزله من عز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه، شوف كيف عمر يوصي الآن بمن؟ بالمهاجرين الأولين، إيه؟ يعني البحرية من أهل الكويت اللي صبروا على فقرها وصبروا على شقاها وصبروا على أذاها، والذين كانوا يعمرون المساجد يوم كان الطين ومفروشة بالحصران ويمشون في الحر ويصير أحدهم طول عمره مديون، هؤلاء بالأخص أحق بالوصية بالخيرات من غيرهم. هذه يجب، يعني عمر عندما أوصى بالمهاجرين لحكمة أوصى بالمهاجرين، لأنهم السابقين، لأنهم الأولين، لأنهم تحملوا عبء الأمة وعبء الجهاد وجاعوا وصبروا، فالذين يجوعون والذين يصبرون والذين يتحملون لهم خصوصية خاصة، ولكن هل يفقهون؟ ثم قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمطار خيرا، الأمطار يعني الدول الإسلامية، فإنهم ردء الإسلام أي حماية الإسلام وجباث الأموال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، يعني البدو، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، أي خرجنا بجثته، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قال أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، أي وضع في قبره مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. فلما فرغ من دفنه اجتمع الرهط أي الستة، قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلي ثلاثة من إلى اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الآن يعملون تصفيات. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، قال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. الآن صفت الشورى على ثلاثة بدل ستة، اللي هم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن، الشيخان يعني عثمان وعلي، سكت، يعني قال عبد الرحمن بن عوف: من فيكم يرى نفسه لهذا المهل، لهذه الإمامة كفء أن حمل مسؤولية الأمة والإسلام؟ فسكتوا، ما يزكون أنفسهم رضي الله عنهم. قال: فلما رأهم ساكتين ما فيهم واحد قال أنا، قال: أفتجعلونه إلي؟ يعني تتركوني أنا أختار؟ والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم، وعاهد الله أني ما أختار إلا أفضلكم، بحيث أني أسأل الصحابة وأسأل المهاجرين وأسأل الأنصار وأستشير أهل الحل وأهل العقد وأستشير أهل المعرفة حتى تتم الأمة وتجتمع الأمة على الأفضل فأعلنه. قالا نعم، أي قال عثمان وعلي نعم. فأخذ بيد أحدهما، كل هذه تأكيدات، فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله الله عليك، لئن أمرته لتعدلا، ولئن أمرت عثمان لتسمعا، هذا الكلام وجه إلى علي، ولتطيعا. ثم مسك عثمان وقال له مثل ذلك: إذا أمرت علي تسمع له وتطيع وتعدل في الإسلام؟ فأجابوا كلهم بنعم. فلما أخذ الميثاق عليهما وشاور الناس، استقر رأي الناس بمشورتهم على عثمان رضي الله عنه. قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه عبد الرحمن، وكان المبايع الثاني بعد عبد الرحمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وولج أهل الدار كلهم فبايعوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وإلى هنا أيها الأحباب الكرام، نقف عند مبايعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكي ننتقل بالدرس القادم إلى خلافة عثمان بن عفان، لكي نسرد مقامه وأثره، حيث في خلافته كملت الفتوحات الإسلامية الكبرى، واستغنى الناس غناء عظيما حتى لم يبق فقير في أمة محمد، وكثر الخير على الناس حتى أصبحوا يأخذون أرزاقهم وغنائمهم كل يوم من أيام السنة، وبارك الله في خلافته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين، نشهدك على حبهم. اللهم احشرنا معهم في ظل عرشك ومستقر رحمتك، علمنا كما علمتهم، وثبتنا كما ثبتتهم، وفهمنا كما فهمتهم، واجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، واجعل دماءنا مسكا، واغفر لنا ولوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.